الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: المسافر الذي لا يعلم متى يرجع إلى بلده، هل يقصر أم يتم الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا خرج من بلده وقطع مسافة ليقطع مسافة السفر فإنه يعتبر مسافرا ويبقى فيه وصف السفر حتى يرجع إلى بلده أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. وأما إذا كان ينوي في يوم من الأيام أن يرجع إلى بلده ولكن لا يدري عن اليوم الذي سيتمكن من الرجوع فيه لوجود مانع يمنعه في الوقت الحالي من الرجوع إلى بلده، لكنه لا يدري متى زوال هذا المانع، ربما يكون غدا، ربما يكون بعد غد، فهو لا يدري عن الوقت الذي سيزول فيه هذا المانع، فحينئذ هذا يقصر أبدا فيما لو صلى لنفسه. وأما إذا صلى مع إخوانه المقيمين في البلد الذي سافر إليه فالواجب عليه الإتمام، لأن المعروف عند أهل العلم أن المسافر إذا أتم بالمقيم فالواجب عليه أن يتم صلاته، لحديث ابن عباس أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء أتممنا وإذا صلينا لنفسنا قصرنا؟ قال: تلك السنة. وقد أتم الصحابة لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه في المناسك. فالشاهد أن المسافر لا يسقط عنه حكم السفر ولو طالت مدة بقائه في البلد المسافر إليه إذا كان لا يدري متى يرجع إلى بلده، كأن يكون في بلده حرب فيخرج منها ولا يدري متى يرجع، أو يسافر إلى بلد ثم يمنع من الرجوع إلى بلده بحجة أو بأخرى، بحق أو بباطل، فهو يبقى يترخص برخص السفر في البلد المسافر إليه حتى ييسر الله عز وجل رجوعه إلى بلده. هذا هو المعروف بالأدلة المتقررة الصحيحة الصريحة، فلا ينقطع حكم السفر إلا برجوع الإنسان إلى بلده التي خرج منها أو بالنية الجازمة بالإقامة المطلقة في البلد المسافر إليه، كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة الدائمة المطلقة في المدينة لما هاجر من مكة، فانقلبت المدينة من كونها دار سفر في حقه إلى دار إقامة، وانقلبت مكة من دار إقامة إلى دار سفر، والله أعلم.